وهناك أشخاص ربما تتبعوا بعض المواطن في المسجد النبوي رجاء بركة صلاة رسول الله فيها، يقول لعلنا نصادف كذا، وهذه أمور عاطفية أكثر من الإيش ما تكون، فإن علم مكانا فلا مأس في ذلك ما لم يؤذي بزحام وما لم يعتقد عدم الجواز في غيره، والله ولي التوفيق. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. متفق عليه، واللفظ لمسلم. حديث معاذ هذا يا إخوان أصل أصيل في صلاة الجماعة في حكم الإمام. صلى معاذ بأصحابه ذات ليلة. أصل هذا الحديث أن معاذ رضي الله تعالى عنه ومعاذ بن جبل، والمقول في حقه أعرفكم إيش أو أعرف أمتي بالحلال والحرام معاذ، ومناقب معاذ عديدة جدا، حتى جاء في بعض الآثار: آمن معاذ حتى خاتمه. ومعاذ له في الصلاة شؤون عديدة، له موقف في التشريع. يقول ابن كثير وغيره: أحيلت الصلاة ثلاث حالات وكذلك الصوم. الحالة الأولى كنا إذا أردنا الصلاة آذن بعضنا بعضا، أي أعلم، فقلنا نتخذ وسيلة، فاقترح قوم ناقوس وقوم بوق وقوم اشعل نار، فقال الرسول لا. فجاء عبد الله بن زيد ورأى أنه علم الأذان في المنام فأذن للصلاة، هذا أول شيء. ثانيا كانوا يصلون إلى بيت المقدس حتى تحولوا إلى الكعبة، هذه ثانية. ثالثا كانوا يصلون جماعة، فإذا جاء مسبوق سأل من في الصف كم صليتم، فيشير إليه واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فيكبر لم يكن بما فاته بسرعة، ثم يصحب الإمام حتى يسلم معه. فقال معاذ: والله لن آتي الصلاة ورسول الله على حالة إلا دخلت معه فيها. فجاء مرة مسبوق فكبر ولزم الإمام، فلما سلم أو عرف ما فاته قام يقضيه بعد السلام، فقال صلى الله عليه وسلم: قد سن لكم معاذ في الصلاة سنة فاتبعوها. يبقى معاذ صاحب تشريع في الصلاة، صاحب رأي، وله أمور أخرى في الحث عليها وإتباع الجماعة وسماع النداء إلى آخر. معاذ أنا بأسميه رحلة تعليمية أو بعثة تعليمية متنقلة، لأن الرسول خلفه في مكة بعد الفتح يعلمهم الإسلام، وعمر رضي الله تعالى عنه بعثه إلى الشام يعلم أهلها الإسلام، والرسول بعثه في هذه الحالة. شيء من العاطفة غلبه، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء هنا، وذهب إلى قومه في قباء ليصلي بهم، فكبر وقرأ الفاتحة ثم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، واستهل بسورة البقرة. ورآه رجل يقول في قصته: وكان معي ناضحان فأرسلتهما ودخلت في الصلاة، وبعض الروايات كنت أسقي ماء أو الزرعة ماء فجئت ودخلت في الصلاة، فلما بدأ بسورة البقرة علمت أنه لن يركع دون إنهائها، فتركته وأتممت صلاتي، سواء كان للماء أو كان للناضحين أو كان لتعبه طول النهار، وقال هذا معاذ صلى مع رسول الله ومفعم روحه بمحبة رسول الله ولا مانع أن يقوم الليل كله لأنه حياته كلها روحانية. وعرف الطريق واقتصر من بدري. فقيل لمعاذ إن فلانا تركك وذهب، قال إنه رجل منافق. بلغت الكلمة هذا المسلم فعظمت عليه، ودي فعلا ما هي بسيطة. فأتى إلى رسول الله واشتكى معاذ، معاذ يرميني بالنفاق وقد فعلت كذا وفعل كذا. فاستدعى رسول الله معاذا حالا، تعال أتريد أن تكون فتانا يا معاذ، أو يا معاذ أتريد أن تكون فتانا؟ كلا الأمرين له معنى. يا معاذ يا من يعرف الحلال والحرام، يا معاذ يا من يعرف شؤون الناس، أو أتريد أن تكون فتانا؟ نحن ما جئنا للفتنة، إنما جئنا نطفي الفتنة ونمحوها. وفتان في إيش؟ هو أمرهم بمعصية، فتان بأي شيء؟ كنوا تول الصلاة. لما عثمان رضي الله تعالى عنه كان يقوم الليل بسورة الفاتحة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البقرة والنساء وآل عمران ثم يركع، هل في هذا فتنة؟ لا، لأن الحديث هنا في صلاة معاذ لها تعلق بالآخرين، ولذا جاء وإذا صلى وحده فليطول ما يشاء بكيفك، لأنك على نفسك أنت. أتريد أن تكون فتانا من أم بالناس، أو إذا أممت الناس، سواء يكون الخطاب لمعاذ خاصة لسببه والحكم عام، أو اللفظ من أم الناس معاذ ولا غير معاذ، فليخفف. ثم بين صلى الله عليه وسلم فإن فيهم ليش الضعيف والمريض وذو الحاجة، صاحب الماء ولا صاحب الإيش النواضع، إنسان سيارة محملة والناس ينتظرونه، نجي نقرأ هنا نقرأ المصحف، لا، عنده مريض يبغى يوديه أو يبغى يروح يشوف حالته أو أي حاجة من حاجات الناس. إذن أو إنسان لا يستطيع أن يطول القيام، إذن يراعي حالة الناس. وقد جاء ما هو أخص من ذلك منه صلى الله عليه وسلم، إني لأدخل في الصلاة بنية الإطالة، ولكنني أسمع بكاء الأطفال فأخفف شفقة بقلوب الأمهات. الأطفال ما لها شغل، لكن الأم لما تسمع طفلها يبكي هتصلي ولا تسكت ولدها؟ قلبها يطير. ولهذا قالوا صلى رسول الله وهو حامل أمامة بنت زينب، ليش يحملها؟ لا تروح تبكي وتصيح وتشوش عليه، لما يحملها ويحطها قهوة ما يكون يسمعها ايش تبكي. اذا اممت من الناس فاقرأ بايش، والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى واقرأ باسم ربك، وهنا اقرأ في اخرها ايش سجدة. هذا رد على من يقول من المالكية لا يجوز للإمام أن يقرأ بسورة فيها سجدة، ولكن يقولون إذا كانت القراءة السرية ويسجد هو، لأن من خلفه لا يعلمون لماذا سجد. أما إذا كانت في الجهرية وسجد لا مانع، لأنهم يسجدون تبعا له. إذن هذه السور على الأئمة أن يراعوها. أما إذا كان جماعة في أنفسهم متفقين على أنهم يطولون الصلاة وكلهم يعرف، وكان في جماعة في بعض البلدان مخاصين بذلك ولهم مساجد خاصة يجتمعون فيها ويطيلون الصلاة فيه، وأذكر وسمعت من شخص جاء إلى المدينة ورشح ليكون إماما فاشترط أن يسبح في الركوع سبحان ربي العظيم 13 مرة وفي السجود سبحان ربي الأعلى 13 مرة فرفضت إمامته. كنت بصلي لحالك، الناس رأيك يصلون 3 تسبيحات تكفي. فقلت له لماذا تشترط هذا؟ قال أريد أن أهرب من الإمامة. الذي يهمنا يا إخوان في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه فيما إذا كان الإنسان يعمل عملا متعلق بالآخرين يجب أن يراعي حالة الآخرين سواء كان في صلاة أو في غيرها. وهنا الرجل الذي انفرد وصلى يمكن أن نضيفه إلى أدلة من يقول إن صلاة الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، لأن هذا الذي دخل مع الإمام ثم رأى الإمام يطول فانفرد عنه، هل هو استأنف صلاة من جديد أو بنى على ما كان؟ الذي عندنا أنه أخفف صلاته وانفصل عن الإمام وأكمل تبعا لما تقدم من تكبيرة الإحرام ودخوله مع الإمام، هل هذا يكون عذر أو يكون نفاق؟ لقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ دعواه النفاق على هذا الرجل. الشيء الآخر أيضا، لا ينبغي لمسلم أن يرمي مسلما بلقب كهذا، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن لعن المسلم وعن نعته بالكفر وعن إلى آخره، بل قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكوهم، فهو أهلكهم يعني أشدهم هلاكا، فهو أهلكهم بالفتح يعني هو الذي أهلكهم وهم ليسوا بهالكين. إذن لا ينبغي للإنسان أن يرمي مسلما بتلك الألفاظ التي يكرهها لو وجهت إليه هو، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، لاحظ حديث عائشة في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو ايه؟ مريض. فرق بين مريض وبين اشتكى، فرق بين مريض وإنسان رجل مفكوكة، فرق بين مريض ويد مكسورة، هذا يشتكي يده، هذا يشتكي رجله، هذا يشتكي صداع، ولكن مريض الجسم كله مريض. وهذا يشعر لأول وهلة أن الحالتين متغايرتين، وهو مريض الذي نعرفه عن مرضه صلى الله عليه وسلم المشهور المرض الذي قبض فيه، فتذكر لنا في هذه الحالة. وإذا كان الأمر كذلك يبقى جحش مع الفرس وفي مرضه، أيهما متقدم وأيهما متأخر؟ جحش متقدم ومرضه متأخر، لنكون على وعي من الأمر في الزمن والتاريخ للحالتين. نعم. قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر. لاحظوا إخوان قصة صلاته صلى الله عليه وسلم في مرضه متعددة، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لما اشتكى واشتد به الوجع ولم يستطع الخروج للصلاة بالناس، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذه القضية استوعبت الشيء الكثير. في بداية الأمر لما سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسير، إذا قام مقامك لا يملك نفسه من البكاء، مر عمر فليصلي بالناس. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة لحفصة قولي لرسول الله، لأنه قالت رد كلامها، إن أبا بكر إذا قام لا يسمع الناس من البكاء، مر عمر. قال مروا أبا بكر إن كنا كصواحب يوسف. هذه ناحية عجيبة. ونلحظ يا إخوان لماذا عائشة تدفع عن أبيها، تدفع عن أبيها أن يصلي بالناس وهذه أكبر منزلة، ونعلم جميعا أنه لن يتقدم أحد على أبي بكر وقد جرت عدة حوادث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لبني فلان في خصومة عندهم، فقال لبلال: إذا تأخرت مر أبا بكر فليصلي بالناس. إذن أبو بكر مقدم. ومرة أخرى تأخر أبو بكر في مرض موته فقدموا عمر، فرفع صلى الله عليه وسلم وقال: يأبى الله إلا أبا بكر. فقال: ما وجدت منك خيرا. وهنا حفصة لما قال لها صلى الله إن كنك صواحب يوسف، قالت: لأش ما رأيت منك خيرا قط. صواحب يوسف ما هن يخفين ما لا يبدين. وهنا المتأمل الذي ينظر إلى الحقائق وما وراء الأحداث، عائشة لا ترفض أن يكون أبوها مقام رسول الله، ولكن هل الأمر بالسهولة إلى هذا الحد؟ من أبو بكر؟ مروا أبا بكر، من أبو بكر لعائشة؟ أبوها. فإذا بلغت عائشة الناس أن يصلي أبو بكر وكان فيهم ما فيهم، كم من باب من الشكوك والتهم تتوجه إلى عائشة؟ هيا يا جماعة، ما في هذا ولا لا؟ ها؟ عشان أبوها؟ ما سمعنا، مين قال؟ فأرادت أن تبرئ نفسها وتبعد المسؤولية عنها، كما قالها عمر في السقيفة: ارتداك رسول الله لأمر ديننا وآخرتنا، ألا نرتديك لأمر دنيانا؟ فكان تقديمه للصلاة مقدمة وترشيح للخلافة بعده صلى الله عليه وسلم. إذن أمر أبو بكر وكان يصلي مدة مرضه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فبينما أبو بكر يصلي بالناس فوجد صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة. وفي بعض الروايات تفصيل آخر: أراد أن يخرج فأغمي عليه فأريق عليه الماء، قال: قربوا لي مخضبا، فاغتسل، فأراد أن يخرج فأغمي فعجز. وكل مرة يقول: أصلى الناس؟ يقول: لا، هم في انتظارك. أخيرا استأخر عليه وأعاد الأمر لأبي بكر بالصلاة، فلما قالت: فوجد في نفسه خفة، فخرج يتهادى بين رجلين. ابن عباس يقول للراوي: هل أخبرتك من الرجلان؟ قال: لا. قال علي والعباس: تخط قدماه حتى أتى الصف فشعر به الناس، فالتفت أبو بكر، وبعض الروايات صفق فلم يكن يلتفت أبو بكر حتى إذا برسول الله قام بجانبه. قام بجانبه تأتي عند البخاري بروايتين: رواية مجملة ورواية مفصلة. فجلس عن يساره، وهنا جلس عن يسار أبي بكر. وهناك بعض الروايات: أراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه: أي مكانك، هذه في صلاة أخرى. ولكن الأخيرة التي فيها حديث عائشة تبين بأنه جلس عن يسار أبي بكر. لماذا نحتاج إلى يمينه أو يساره؟ لأن الذين اختلفوا إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. يقول البعض: الذي يجوز ائتمام القائم بالقاعد أو يوجبه عليه، قال: لقد جاء رسول الله في آخر الأمر وصلى قاعدا وكان إماما لجلوسه عن يسار أبي بكر، لأن موقف المأموم من الإمام عن اليمين والإمام عن المأموم في اليسار إذا كان واحدا. وأبو بكر بدأ بالصلاة إماما وانتهى فيها مأموما. فهنا لما تعين أنه صلى الله عليه وسلم جاء وجلس عن يسار أبي بكر في حديث عائشة، فأخذ أبو بكر رضي الله تعالى عنه يأتم بصلاة رسول الله والناس يأتمون أو يقتدون بصلاة أبي بكر، لأن الناس اختلفوا هل كان رسول الله إماما ولا مأموما. إن كان مأموما فلا شيء فيه، لأن المأموم المريد يصلي خلف الإيش؟ خلف القائم. ولكن إذا كان إمام هي محل النزاع. ولهذا تحرى الفقهاء في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسبة لأبي بكر أهو عن اليسار أم هو عن اليمين، فثبت أنه عن اليسار، وبهذا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأبو بكر مؤتم برسول الله والناس يقتدون بمن؟ بأبي بكر. وجميع المؤتمين يأتمون إمامهم إيه؟ قاعد ولا قائم؟ قاعد. وبهذا قالوا لما كان في أول الأمر لما جحش أشار إليهم أن اجلسوا، وفي آخر الأمر لما قاموا خلفه وأبو بكر يقتدي به لم يأمرهم أن يجلسوا ولم يأمرهم بالصلاة قعودا خلفه. ولما سئل أحمد، لأن أحمد يبيح للمأموم أن يصلي قاعدا خلف القاعد، فقالوا له لقد نسخ بأمر صلاته في آخر أمره. قال لا، فيه احتمال. قال ما هو؟ قال لأن أبا بكر بدأ في الصلاة قائما فكان القيام ابتداء، ومجيئه صلى الله عليه وسلم بالصلاة قاعدا بعد أن انعقد حكم القيام للجميع لا ينتقض بعد ذلك. إذن أحمد يرى لمن صلى خلف إمام قاعد أن يقعد، والجمهور يرون عدم ذلك، يقولون بأن الحالة الأخيرة ناسخة للحالة الأولى ومقتضى النص، لأن القيام واجب على كل مصلٍ إلا لعذر، فإذا عذر الإمام بالقعود فما عذر المأمومين؟ تجد عندكم شارح أو غيره يقول لقد أمروا بذلك، والجمهور يقولون لقد جاء فعل نسخ هذا الأمر، أو أنه يكون للندب أو للجواز. ولكن إذا جاءت أو وجئنا إلى الأصل، فكل من الإمام والمأموم مطالب بالقيام وقوموا لله قانتين، فإذا طرأ عذر لواحد منهما لا ينجر على الثاني، وبالله تعالى التوفيق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. إذا أما أحدكم الناس فليخفف. وجدنا نسبة التخفيف ما هي، وأنه أمر نسبي بحسب ما يعلم الإمام من ظروف المأمومين. فإن فيهم، هذا من أقوى الأدلة لإثبات تعليل الأحكام، لأن هناك أناس يقولون لا تعليل للأحكام، إن الله يشرع ما شاء لا يسأل عما يفعل، لماذا حرم هذا؟ لماذا أباح هذا؟ لأنه غني عن التعليل. والإجابة عن ذلك بأن التعليل وحكمة التشريع ليست راجعة إلى الله، فإن الله هو الغني الحميد، ولكن راجعة إلى من؟ إلى العباد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أما الناس فليخفف، ف الفاء فاء السببية، أي بسبب ما في الناس أو في المأمومين من ضعيف مريض ذا الحاجة. وكلمة ذا الحاجة هذه عامة سواء في شخصه أو في غيره. وكما تقدم لنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلاة من بكاء الأطفال شفقا بالأمهات، فهذه حاجة. إذن ثم فإذا صلى وحده، أو نقول هذا نص في بيان تعليل الأحكام. لماذا؟ لأن علة الحكم إذا ثبتت ثم بعد عهد التشريع وانقطاع الوحي وتمام تسجيل السنة جاءت حادثة وجاءت صورة لم تكن منصوصة فيما تقدم من النصوص من كتاب أو من سنة بالعلة التي علل بها الحكم، نستطيع أن نلحق المستجد بعد عصر التشريع بما سبق أن شرع ونص على تعليله. كما جاءت علة تحريم الخمر الإسكار، وجاء تحليل مثل تعليل الميتة ما فيه من مضرة للجسم، وما جاء في أشياء كثيرة. إذن من هذا الحديث يستدل على تعليل الأحكام واعتبار العلة في تأثيرها في ليش؟ في الحكم. فإن فيهم كذا وكذا ويقاس عليه ما يحدث بعد ذلك. فإذا صلى وحده، صلى وحده بمعنى إيش؟ منفردا، فليطول ما شاء، يبقى تصح الصلاة منفردا ولا لا؟ وهذا أيضا من أدلة صحة الصلاة منفردة، يطول ما شاء لأنه أمير نفسه وأدرى بحاجته، إن تعب اقتصر، يطول ما شاء. ولكن يدخل الشارح هنا مبحث، وهو إذا كان وحده يصلي المغرب أو وحده يصلي الصبح، وبدأ في الركعة الأولى بالبقرة كما فعل معاذ في صلاة العشاء، ثم بدأ بالثانية في آل عمران، تطلع الشمس عليه وهو ايه؟ هو ما خلص، فهل يصول ما شاء على عمومه، او هذا قد قيدها او ايه خصص هذا العموم ما لم يخرج وقت الصلاة؟ بعضهم يقول ولو خرج وقتها، لان الرسول قال يطول ما شاء. طيب ما شاء، لكن له هو حد لا يتعداه. قالوا جاء عن الصديق رضي الله تعالى عنه انه صلى الصبح فاطال، فلما سلم قالوا طلعت الشمس او كادت، فقالوا كادت الشمس ان تطلع علينا، قال ان طلعت علينا لم تجدنا غافلين. ولكن هذا اثر موقوف على ابي بكر رضي الله تعالى عنه، والله اعلم بصحة هذا الاثر. علينا ان نتقيد بالوقت، لا أن نطيل ما شئنا إذا كنا وحدنا حتى يخرج الوقت. وعن عمرو بن سلمة قال: قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا، فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. هذا الحديث بداية مبحث من أحق بالإمامة، من الذي أولى في أن يؤم الناس. اتفق العلماء على أن أحق الناس بالإمامة أتقاهم وأقرأهم وأفقههم وأعلمهم وكل من جمع تلك الصفات الخيرة. فإذا لم يوجد كل هذه الصفات من أحق؟ نعلم أولا أن هناك الحديث، وإن كان سنده فيه شيء، وهو مكتوب على محراب المسجد النبوي في القبلة هناك، أن إمامكم أو أئمتكم وافدوكم إلى الله. انظروا من توفدون. لو كان لنا حاجة عند ملك وأردنا أن نرسل شخصا أو شخصين، نرسل من؟ البله المجانين؟ نرسل من؟ قطاع الطريق؟ ولا نرسل الأشخاص الذين يحسنون مخاطبة الملوك والمفاهمة معهم؟ فإذا كنا، ولله المثل الأعلى، قدمنا الإمامة ليدعو ونؤمن، فهو وافدنا عند الله، فمن الذي نختاره وفدا لنا يفد على الله يسأل حاجتنا؟ إذن أفضلنا خيرنا. وهنا في هذا الباب الخيرية أنواع، في أبواب متعددة، في صفات الكمال في الرجال، الشجاعة، الكرم، العلم، المعرفة، كل هذه من صفات الخير. ولكن هناك صفات ترجع لأمور الدنيا وهناك صفات ترجع إلى أمور الدين. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع المبدأ في هذا المقام: أقرأكم. أقرأ هنا أفعل تفضيل، فهل بمعنى القراءة من مادة قراءة بمعنى تلا كتاب الله، أو قرأ بمعنى فقه؟ نجد بعض الناس يختلفون في ذلك. ولكن إن اجتمع قارئ فقيه ورع زاهد فهو من باب أولى، لا شك في ذلك. وإذا كانت بعض الصفات عابد زاهد ورع لكن عامي لا يتلو كتاب الله، لا يحسن كتاب تلاوة، وعندنا إنسان من عامة الناس مستور الحال أجود حاضرين قراءة لكتاب الله، بمعنى أجود قراءة كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه، أي مجودا معربا كما قال عنه، معربا لكتاب الله. لا أن نحن في حاجة إلى من يقرأ القرآن معربا، لا لمن حفظ حروفه. مجرد حفظ الحروف وهو لا يقيم التلاوة لا يصلح في هذا المقام. إذن أقرأكم أي أجودكم قراءة. بعضهم يقول أقرأكم أكثركم قراءة. إذن يحتمل هذا المعنى: شخص يحفظ جزءا واحدا لكنه يقرأه قراءة مجودة، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: يعطي كل حرف حقه، يعني يخرج الحروف من مخارجها ويعرف كيفية النطق بالتلاوة بالحروف في القراءة. وشخص يحفظ نصف القرآن لكنه لا يعرف لقواعد القراءة شيء، مجرد سردا لا يدري ما عن المواقف أو عن النطق كما يقولون في المد والغنة والتنوين وإلى آخر. أيهما أقرأكم أكثركم ولو لم يعرف القرآن، ولا أقرأكم أجودكم قراءة؟ أيهما يكون أولى؟ لا شك أن الأجود قراءة هو المقدم. ثم يأتي البحث: هل مجرد إعراب القرآن في القراءة بمعنى الفقه، ولا أن الفقه قسم مستقل وهو قسم ثان مرجح؟ سيأتي الحديث الآخر أنه فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بإيش؟ بالسنة. إذن أعلمهم بالسنة هذه تتعلق بجانب الفقه. نبقى في حديث عمرو بن أبي سلمة على أنه أبوه جاء وقال: جئتكم من عند النبي حقا. حقا هذه تأكيد لمجيئه ولا تأكيد لمعنى النبوة؟ تأكيد لمعنى إيه؟ النبوة، لأن المجيء أمر محسوس شفناه لما راح وجاء. إذن هو يقول عند النبي نبوة حقيقية. يقول: قد أمرنا أن يؤذن لنا إيش؟ فليؤذن لكم أحدكم. وفي بعض الروايات أكرمكم، لأن الأذان دعاء يدعو الناس إلى الله، والمؤذنون أطول الناس أعناق. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: لولا الخلافة أو لولا الإمامة، لأن الخليفة كان هو الإمام والإمام هو الخليفة، لكنت مؤذنا لما في الأذان من عظيم الأجر. المؤذنون على منابر من نور يوم القيامة، لا يسمع صوت المؤذن حجر أو مدر أو شجر إلا شهد له يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أمر ليس بالهين. ثلاثة على كثبان كتيب من المسك يوم القيامة، مؤذن لا يأخذ على أذانه أجر. إذن شأن المؤذن شأن عظيم، والأذان هو شعار الإسلام، فليؤذن لكم أكرمكم. لأنك أنت على سبيل المثال، لو كنا في مجتمع مخيم خارج برا هناك، وجاء فيه الخدم وفيه المشتركين وفيه أمير للمجتمع أو للمعسكر، فجاء واحد من الأطراف الخدم ونادى تعالوا وتعالوا، بينما يأتي أمير القوم أو من دونه أو من معه أو من مساعديه وينادي هلم يا قوم، الإجابة لمن تكون أكثر؟ الشخص اللي هو أعلى درجة وأنسب ومكانة في المجتمع، فكذلك المؤذن. لكن هنا الآن كثر الأذان وكثر المؤذنون، لا نستطيع أن نجمع أكرم الناس يؤذنون. فإذا كان وجاءت الآية أكرمكم عند الله أتقاكم، فإذا وجد إنسان مستقيم الحال على قدر من الصلاح ومعروف بين الناس بالاستقامة، لا مانع أن يؤذن لنا. يؤذن لكم أحدكم، أو في الرواية أكرمكم، وليؤمكم أقرأكم لكتاب الله. أكثركم قرآنا. إيش؟ أكثركم قرآنا. هذا بحديث عمرو، أكثركم قرآنا. هذا اللفظ يفسر لنا أقرأكم لكتاب الله بأن المراد من وعى قرآنا أكثر من غيره. ولكن على ما تقدم، ليس مجرد تسجيل حروف دون تجويدها دون إعرابها. وعلى هذا أكثركم قرآنا، يقول بعض العلماء إن حفظ القرآن في السطر الأول يتضمن الفقه، لأن السلف كانوا كما قال ابن مسعود، كنا إذا أخذ أحدنا 10 آيات لا يجاوزهن، وحديث ابن عمر 5 آيات حتى يحفظهن ويتعلمهن ويعمل بهن. فأخذنا كتاب الله حفظا وعلما وعملا، فقالوا حفظ القرآن أو حفظ بعض السور، بمعنى أنه حفظها عن ظهر الغيب، حفظ حروفها وفقه معانيها وعمل بها. يبقى الأكثر قرآن أكثر فقها، أكثر علما، أكثر عملا. ولكن نجد في حديث عمرو هذا أنه كان غلام 6 أو 7 وبعض الرواة 8 سنوات، قال فنظروا، فما إيش؟ فلم يكن أحد أكثر، فلم يكن أحد في القوم كلهم أكثر قرآنا مني وهو ابن 6 ولا 7 ولا 8 سنوات. ليش؟ يذكرون في سبب ذلك، قالوا كان غلاما فطنا ذكيا، وكان المسلمون الذين يفدون على رسول الله يمرون بهم ذهابا ويمرون بهم عند عودتهم وينزلون عندهم فيسألهم ماذا سمعتم من القرآن، فيسمع منهم ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفظ عنهم، ولم يكن يفعل ذلك من قومه أحد. فكان لتلقيه المسلمين العائدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤالهم عما لديهم من القرآن جعله يحفظ أكثر من الموجودين في بني سلمة. إذن سبب كثرة القرآن عنده لأنه كان تلقاه عن مين؟ الآيبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامهم وأخذهم من القرآن ما تيسر لهم. في قصته قدموه يصلي، ويقول بابن ست او سبع ورواية ابن ثمان، خليه ابن ثمان قطعا دون البلوغ. في تتمة خبره كان يصلي في بردة وكانت قصيرة، اذا سجد تقلصت، وقال نسوة البسوا امامكم واللوار عنا كذا، فاشتروا قماشا فخطوا لي قميصا فما فرحت بشيء كفرحي بذلك كذا الى اخره. المبحث هنا في امامة هذا الغلام لقومه، هل تصح امامة الصبي ام لا؟ وهذا عنوان في كتب الفقه، امامة الصبي، امامة المرأة، امامة الفاسق، امامة الاعرابي للحضري، وكل هذه مباحث مفصلة في كتب الفقه، ويمكن من اكثر التفصيل في ذلك كشاف القناع عند الحنابلة. فيرى بعض العلماء صحة صلاة البالغ الكبير في الفريضة خلف المميز الصغير، ونجد بعض العلماء يقول لا تصح صلاة المفترض البالغ خلف الصبي. طيب وهذا الحديث؟ قالوا إنه كان في النافلة، وابن عبد البر وغيره يقول صرف هذا إلى النافلة بعيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يؤذن أحدكم ويؤمكم أكثركم قرآن، يؤمهم في النافلة ولا في الفريضة؟ ثم أيضا في سياق كلام أبيه لما جاء قال أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نصلي صلاة كذا في وقت كذا وصلاة كذا في وقت كذا، يعني علمهم أوقات الصلاة وأمرهم أن يؤذن أحدهم وأن يصلي بهم أكثرهم قرآنا. يبقى السياق في الفريضة ولا في النافلة؟ في الفريضة بلا شك. وقوم أخذوا بهذا الحديث، ولكن كره مالك إمامة الصبي، وكل من لم يصحح اختلاف النية في الصلاة قالوا أهذا الصبي صلاته التي يؤم فيها فريضة ولا نافلة؟ في حقه هو شقول يا جماعة نافلة، لأنه لم يجر عليه التكليف بعد، ليس عليه فريضة في الإسلام إلى الآن. قالوا كيف يكون متنفلا يؤم مفترضين؟ وعدم البلوغ أيضا عدم التكليف. وآخرون قالوا هذا نص رسول الله. قالوا لا، لا تقول نص رسول الله، نص رسول الله قاعدة عامة، التطبيق جاء من قومه. هل قال يصلي لكم عمرو بن أبي سلمة؟ هل قال يصلي لكم الصبي الحافظ؟ هل قال أكثركم قرآنا ولو كان مميزا صغيرا؟ ما قال. لكنهم لما سمعوا قاعدة التشريع، ونحن إلى الآن نقول أكثركم قرآنا، جاءوا يبحثون عن من هو أقرأهم قرآنا، فما وجدوا إلا هذا الغلام فقدموه. إذن قاعدة التشريع العامة سليمة ومن رسول الله، صالحة لكل زمان ومكان، ولكن التطبيق العملي يكون من مين؟ من الناس. فهل يا ترى لما قدموا هذا الغلام علم بذلك رسول الله وأقرهم على ذلك، أو أن هذا اجتهاد منهم؟ هذا اجتهاد منهم في تطبيق القاعدة. وأجاب الآخرون قالوا نعم، إنه اجتهاد منهم في تطبيقها، وهي في أي أمر؟ في أهم أعمال الإسلام، في الصلاة. ثم لم يأتي بأن الرسول أرسل إليهم أن إمامكم لا تصح إمامته، لم يأتي أن الرسول أنكر عليهم فيما بعد. وقد كان حدث منه صلى الله عليه وسلم أنه لا يقر على شيء لا يعلمه باطلا، كما نبه عن القضاة في نعليه، كان يصلي وفي أثناء الصلاة أتاه جبريل وقال اخلع نعليك لأن فيهما أذى، فخلع نعليه وهو في الصلاة، وخلع الناس نعاله. فلما سلم قال لماذا خلعتم نعالك؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال أحسنتم، يعني تأسيا بما رآه من الفعل وإن لم يعلموا السبب. قال أما أنا فأخبرني جبريل أن في نعلي أذى فخلعتهما، يعني بين لهم أنه خلعهما عن إخبار من جبريل، أي لم يقره الله على ما هو عليه من صلاة بأذى في النعلين. إذن لا يقره على إمامة الغلام لقومه، وكل هذا كما يقال تعليل لما ذهب إليه كل فريق. إذن الخلاف في إمامة الصبي، ولكن يقال هل الآن إذا اجتمع قوم لا يوجد فيهم قارئ إلا غلام مثل هذا؟ نحن نفترض لو قدر قوم في البادية وليس عندهم قارئ وعندهم صلى الله عليه وسلم، إلا أنه تطبيق للقاعدة وأقرهم على ذلك، والله تعالى أعلم.